السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، في هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر أتحدث إليكم عن شروط وجوب حد الزنا. لا يجب حد الزنا إلا بأربعة شروط. الأول حصول حقيقة الوطء المعتبر في الزنا. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: لا خلاف بين أهل العلم في أن من وطئ امرأة في قبلها حراما لا شبهة له في وطئها أنه زان، يجب عليه حد الزنا إذا كملت شروطه. والوطء في الدبر مثله في كونه زنا، لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك له فيها ولا شبهة ولا شبهة ملك، فكان زنا كالوطء في القبل. انتهى كلامه رحمه الله. الثاني أهلية الفاعل بأن يكون بالغا عاقلا مختارا يعلم حرمة الزنا، فلا حد على صغير ولا على مجنون ولا على امرأة مكرهة ولا على من جهل تحريم الزنا، كحديث عهد في الإسلام لما روى البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: لا حد إلا على من علمه. انتهى. ولا تقبل دعوى الجهل بتحريم الزنا من مسلم ناشئ بين المسلمين، لأن تحريم الزنا لا يخفى على من هو كذلك. وإذا أكره الرجل على الزنا لم يقم عليه الحد على الأصح، لأن الإكراه مانع من المؤاخذة بنص الحديث الذي فيه: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولأن الإكراه شبهة يدرأ بها الحد، والحدود تدرأ بالشبهات. ويرى جمهور الحنابلة وبعض الفقهاء أن على المكره الحد، لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار، والإكراه ينافي الانتشار، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيقام عليه الحد. الثالث انتفاء الشبهة، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. رواه الترمذي. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات. انتهى. فلا يحد من وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته، أو في نكاح مختلف فيه اعتقد صحته، كما لو تزوجها بلا ولي، أو في نكاح شغار، أو في نكاح تحليل، أو نكح خامسة في عدة الرابعة البائن، لأن اختلاف الفقهاء يعتبر شبهة تدرأ بها الحدود عندهم إلا الظاهرية. الرابع ثبوت الزنا وطرق إثباته: الإقرار والشهادة. أما الإقرار فيشترط صدوره من أهل، يعني من بالغ عاقل غير مكره، وأن يقر أربع مرات في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم حتى ردد عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. واعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في مجالس متعددة بالزنا، فرجمها صلى الله عليه وسلم بعد أن اعترفت أربع مرات. ويشترط ثباته على ما أقر به حتى ينتهى من تنفيذ الحد عليه، فلو رجع أثناء إقامة الحد عليه فإنه حينئذ يقبل منه الرجوع، ويجب كف عنه، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لام الذين استمروا في رجم ماعز بعد هربه ورجوعه عن إقراره، رواه أبو داود والنسائي. وأما ثبوت الزنا بالشهادة فيشترط في ذلك 7 شروط، هي أولا أهلية الشاهد بأن يكون بالغا عاقلا حافظا عدلا، فلا تقبل شهادة الصغير ولا شهادة المجنون ولا شهادة المغفل الذي لا يحفظ ولا شهادة الفاسق ولا شهادة الكافر إلا على كافر مثله. ثانيا الذكورة، فلا تقبل شهادة الأنثى في الحدود، ومنها حد الزنا، ودليل ذلك ما رواه الزهري عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا لا يقبلون شهادات النساء في الحدود. ثالثا الأصالة، فلا تقبل الشهادة على الشهادة في إثبات الزنا، أي لا تقبل شهادة الفرع، بل لا بد أن يكون الشاهد هو الذي نظر الحادث، إذ لا مدخل للشهادة على الشهادة في هذا الباب. رابعا أن يكون عدد الشهود 4، فإن كانوا أقل من ذلك لم تقبل شهادتهم، وأقيم عليهم حد القذف إذا طالب به المقذوف. خامسا أن يشهدوا عليه بزنا واحد يصفونه وصفا واضحا. سادسا انتفاء موانع قبول الشهادة، فلا تقبل الشهادة مع العداوة الظاهرة. سابعا ألا يتقادم الحد، فلو شهد 4 من الشهود العدول على رجل أنه زنى قبل 10 سنين لم يقم عليه الحد عند أبي حنيفة وبعض العلماء، لأن تأخير الشاهد عن إبلاغ شهادته شبهة ترد بها شهادته هنا، لاحتمال أنه إنما حمله عداوة أو ضغينة على إبدائها بعد هذا الوقت الطويل. ولا يثبت حد الزنا بالقرائن المعتبرة في الأدلة الجنائية المعاصرة، مثل وجود الشعر ووجود الحيوانات المنوية والبصمات. واختلف الفقهاء في ثبوت الحد بقرينة الحمل إذا لم تدعي شبهة كالإكراه والنكاح الفاسد، فرأى مالك رحمه الله ثبوت الحد بذلك، واستدل بالآثار الواردة عن الصحابة، فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وروي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما نحو من ذلك. ويرى الجمهور من الفقهاء أنها إذا لم تعترف مع الحبل بالزنا فإنه لا يقام عليها الحد، لأن الحد أصلا إنما يجب بالشهادة أو الاعتراف. وإذا شهد الرجل في اللعان ونكلت المرأة عن الحلف فهل يقام عليها الحد ويعتبر نكولها قرينة يثبت بها حد الزنا؟ قولان للعلماء، الصحيح منهما أن ذلك لا يوجب الحد، ولكنه يسوغ للحاكم تعزيرها بما يؤدبها. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.